أمي لها فضل كبير، أمي لها قلب كبير، أمي لها فضل كبير، أمي لها قلب كبير، ألقى دواما عندها الحب والعطف الكثير، ألقى دواما عندها الحب والعطف الكثير. إذا مرضت ليلة تجود بالدمع الغزير، وإن فرحت ساعة تكاد من شوق تطير. إذا مرضت ليلة تجود بالدمع الغزير، وإن فرحت ساعة تكاد من شوق تطير. يا رب كلل سعيا بالسعد والحظ الوفير، وجد عليها بالرضا أنت على هذا قدير. يا رب كلل سعيا بالسعد والحظ الوفير، وجد عليها بالرضا أنت على هذا قدير. أمي